بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل الكلام على الآيات من قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، إلى قوله: والله ذو فضل عظيم. وقد سبق الكلام على هذه الآيات وبيان معانيها، والآن نتناول ما تدل عليه هذه الآيات من أحكام عظيمة. فيؤخذ من هذه الآيات أولا فضل الشهادة في سبيل الله عز وجل، كما قال الله سبحانه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. والشهادة هي القتل في المعركة مع الكفار، فمن قتل من المسلمين في المعركة مع الكفار فهو شهيد، إذا كان قصده إعلاء كلمة الله عز وجل فإنه شهيد. والشهيد له كرامة في الآخرة، أحياء عند ربهم يرزقون، وله كرامة في الدنيا أيضا لأنه يعامل معاملة خاصة. فالشهيد لا يغسل، بل الشهيد لا يغسل بل يبقى عليه أثر الجهاد في سبيل الله وأثر الجراح، ليكون ذلك شرفا له عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك لا يكفن في غير أثوابه التي قتل فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد، وأمر بتكفينهم في ثيابهم التي قتلوا فيها بعد نزع السلاح والحديد عنهم، كرامة لهم ليبقوا على هيئتهم يوم قتلوا في المعركة، ويلاقون الله سبحانه وتعالى بهذا المظهر العظيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله. وكذلك الشهداء لا يغسلون ولا يصلى عليهم، يكفنون في أثوابهم ولا يصلى عليهم. فلهم ثلاثة أحكام: أولا لا يغسلون، ثانيا لا يكفنون بغير ثيابهم التي دخلوا فيها المعركة، ثالثا لا يصلى عليهم لأنهم شهداء عند الله عز وجل وأحياء عند الله عز وجل، والصلاة إنما هي شفاعة ودعاء لهم. الله جل وعلا قد من عليهم وأكرمهم، فليسوا بحاجة إلى الصلاة عليهم والشفاعة لهم عند الله سبحانه وتعالى. والشهيد كما ذكر العلماء قد يكون شهيدا في الدنيا والآخرة، وهو من قتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، هذا هو الشهيد في الدنيا والآخرة، له معاملة في الدنيا ومعاملة في الآخرة. والنوع الثاني من الشهداء شهيد في الآخرة فقط، وهو من مات في الطاعون أو في الحوادث المفاجئة، أو المرأة إذا ماتت في ولادتها. الشهداء كثيرون كما جاء في الحديث، والمقتول ظلما أيضا من الشهداء، ولكن هؤلاء شهداء في الآخرة، بمعنى أن لهم أجر الشهداء عند الله في الآخرة، وأما في الدنيا فإنهم يعاملون معاملة الأموات، فيغسلون ويكفنون كغيرهم من الأموات، ويصلى عليهم. فهم يعاملون في الدنيا معاملة الأموات، وأما في الآخرة فيعاملون معاملة الشهداء في سبيل الله عز وجل. ثالثا، في الآيات دليل على حياة الشهداء، أنهم أحياء عند الله جل وعلا، أحياء عند ربهم. وفي الآية الأخرى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون. فالشهداء أحياء في قبورهم، لكنها حياة برزخية ليست كحياتهم في الدنيا. من ناحية الدنيا يعتبرون أمواتا، بحيث إنهم تجري عليهم أحكام المواريث، وأن نساءهم تعتد وتتزوج من بعدهم، فهم في الدنيا يعتبرون قد فارقوا الحياة وتجري عليهم أحكام الأموات من حيث الميراث ومن حيث اعتداد نسائهم. وإنما هي حياة برزخية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال: ولكن لا تعلمون. قال سبحانه: أحياء عند ربهم، أي حياة خاصة. فهذه حياة الشهداء عند الله عز وجل. وفي قوله يرزقون دليل على أنه لا يجوز الغلو في الشهداء أو غيرهم من الأولياء، بأن يطلب منهم ما يطلب من الله جل وعلا بالدعاء والاستغاثة وطلب الشفاعة وغير ذلك، لأن الله قال يرزقون، فدل على أنهم محتاجون إلى الله، أنهم يرزقون، فهم بحاجة إلى الله عز وجل. ولا يرزقون، ما قال يرزقون، بل قال يرزقون، فهم محتاجون إلى الله عز وجل، فلا يطلب منهم شيء. ويروى في هذا قصة، وهو أن رجلا من المخرفين قال لعامي من أهل التوحيد: إن الله جل وأنتم، قال هذا المخرف لهذا الموحد العامي: أنتم تحتقرون الشهداء ولا تطلبون منهم شيئا مع أنهم أحياء عند ربهم. فقال له العامي: ماذا قال الله؟ هل قال يرزقون أو قال يرزقون؟ قال: بل قال يرزقون. فقال: أنا أطلب من الذي رزقهم أن يرزقني، ولا أطلب منهم شيئا، لأنهم هم يرزقون ولا يرزقون أحدا. فانخصم هذا المخرف. فالشاهد من قوله يرزقون هذا فيه إبطال التعلق على الأموات، ولو كانوا شهداء ولو كانوا أنبياء ولو كانوا أولياء لا يتعلق عليهم بطلب الحوائج وغير ذلك مما يفعله عباد القبور. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.